اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لتفسير هذه الآيات: أين بدأت؟ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. نعم. ولا قبل من 95؟ نعم أحسنت. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى، أي يشقه في الثرى فينبت الزروع على اختلاف أصنافها من الحبوب والثمار، على اختلاف أشكالها وألوانها وطعومها من النوى. ولهذا فسر قوله فالق الحب والنوى بقوله يخرج الحي من المج، أي يخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي هو كالجماد الميت، كما قال: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقوله ومخرج المجد من الحي معطوف على فالق الحب والنوى، ثم فسره ثم عطف عليه قوله ومخرج المجد من الحي. وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى، فمن قائل يخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، ومن قائل يخرج الولد الصالح من الكافر، يعني البيضة ميتة والدجاجة حية. يخرج الدجاجة حية من البيضة والبيضة جماد. نعم. ومن قائل يخرج الولد الصالح من الكافر والكافر من الصالح، وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الآية وتشملها. نعم. ثم قال ذلكم الله، أي فاعل هذه الأشياء هو الله وحده لا شريك له. فأنى تؤفكون، أي فكيف تصرفون من الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون مع الله غيره. وقوله فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، أي خالق الضياء والظلام، كما قال في أول السورة: وجعل الظلمات والنور. فهو سبحانه يفلق ظلام الليل من غرة الصباح فيضيء الوجود ويستنير الأفق ويضمحل الظلام ويذهب الليل بدآده وظلام رواقه ويجيء النهار بضيائه وإشراقه، كما قال تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. فبين تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه سبحانه، فذكر أنه فالق الإصباح، وقابل ذلك بقوله وجعل الليل سكنا، أي ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياء، كما قال: والضحى والليل إذا سجى، وقال:

رضي الله عنه وطائفة عكس ذلك، وعن ابن مسعود أيضا وطائفة فمستقر في الدنيا ومستودع حيث يموت، وقال سعيد بن جبي فمستقر في الأرحام وعلى ظهر الأرض وحيث يموت، وقال الحسن البصري المستقر الذي قد مات فاستقر به عمله، وعن ابن مسعود رضي الله عنه ومستودع في الدار الآخرة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والقول الأول هو الأظهر والله أعلم. وقول قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون أي يفهمون ويعون كلام الله ومعناه. وقوله وهو الذي أنزل من السماء ماء أي بقدر مبارك رزقا للعباد وغياثا للخلائق رحمة من الله لخلقه أخرجنا به نبات كل شيء كما قال وجعلنا من الماء كل شيء حي فأخرجنا منه خضرا أي زرعا وشجرا أخضر، ثم بعد ذلك يخلق فيه الحب والثمر. ولهذا قال تعالى فأخرجنا منه خضرا، نخرج منها حبا متراكبة، عندي يمكن زيادة، نعم، أو فأخرجنا منه خضرا بدأت خضرا أي زرعا وشجرا أخضر، ثم بعد ذلك يخلق فيه الحب والثمر. ولهذا قال نخرج منه حبا متراكبا، نخرج منه حبا متراكبا أي يركب بعضه بعضا كالسنابل ونحوها، ومن النخل من طلعها قنوان أي جمع قن، وهو عذوق الرطب، دانية أي قريبة من المتناول، كما قال علي بن أبي طلحة الوالدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قنوان دانية يعني بالقن الدانية، قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض، رواه ابن جرير. وقال ابن جرير وأهل الحجاز يقولون قنوان، وقيس يقولون قنوان، وقال امرؤ القيس فأتت أعاليه وآتت أصوله ومال بقنوان من البسر أحمر. قال وتميم يقولون قنيان بالياء. قنيان بالياء. قال وهي جمع قن كما أن صنوان جمع صن. وقوله وجنات من أعناب أي ونخرج منه جنات من أعناب، وهذان النوعان هما أشرف عند أهل الحجاز، وربما أنهما خيار الثمار في الدنيا كما امتن تعالى بهما على عباده في قوله ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وكان ذلك قبل تحريم الخمر. وقال وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. وقوله والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، قال قتادة وغيره يتشابه في الورق، قريب الشكل بعضه من بعض، ويتخالف في الثمار أشكالا وطعوما وطبعا. وقوله انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي أي نضجه، قاله البراء بن عازب وابن عباس والضحاك وعطاء الخرساني والسدي وقتادة وغيرهم، أي فكروا في قدرة خالقه من العدم إلى الوجود بعد أن كان حطبا صار عنبا ورطبا وغير ذلك مما خلق تعالى من الألوان والأشكال والطعوم والروائح، كما قال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. حتى النخل حتى النوع الواحد يفضل الله بعضها على بعض في الأكل، ولهذا قال هنا إن في ذلكم لآيات أي دلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته لقوم يؤمنون أي يصدقون به ويتبعون رسله. قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وأشركوا في عبادة الله أن عبدوا الجن فجعلوهم شركاء الله في العبادة، تعالى الله عن شركهم وكفرهم. فإن قيل فكيف عبدت الجن وإنما كانوا يعبدون الأصنام، فالجواب أنهم إنما عبدوا الأصنام إنما عبدوا الأصنام عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك، كما قال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال إبراهيم لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وتقول الملائكة يوم القيامة سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ولهذا قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم أي وقد خلقهم، فهو الخالق وحده لا شريك له فكيف يعبد معه غيره، كما قال إبراهيم عليه السلام أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. ومعنى الآية أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده، فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. وقوله تعالى وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ينبه به تعالى على ضلال من ضل في وصفه تعالى بأن له ولدا كما يزعم من قاله من اليهود في العزير ومن قال من النصارى في المسيح، وكما قال المشركون من العرب في الملائكة أنها بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومعنى قوله تعالى وخرقوا أي اختلقوا واتفقوا وتخرصوا وكذبوا كما قاله علماء السلف وكذبوا كما قاله علماء السلف. نعم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وخرقوا يعني أنهم تخرصوا. وقال العوفي عنه وخرقوا له بنين وبنات بغير علم أي جعلوا له بنين وبنات. وقال مجاهد وخرقوا له بنين وبنات قال كذبوا وكذا قال الحسن وقال الضحاك وضعوا وقال السدي قطعوا. قال ابن الدرير فتأويل الكلام إذن وجعلوا لله الجن شركاء في عبادتهم إياه وهو المنفرد بخلقهم بغير شريك ولا ظهير. وخرقوا له بنين وبنات يقول وتخرصوا لله كذبا فافتعلوا له بنين وبنات بغير علم بحقيقة ما يقولون ولكن جهلا بالله وبعظمته وأنه لا ينبغي أن إن كان إلها أن يكون له بنون. وأنه لا ينبغي لمن كان إلها وأنه لا ينبغي لمن كان إلها أن يكون له بنون وبنات ولا صاحبة ولا أن يشركه في خلقه شريك. ولهذا قال تعالى سبحانه وتعالى عما يصفون أي تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد والنظراء والشركاء. قال تعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بديع قوله تعالى بديع السماوات والأرض أي مبدع السماوات والأرض وخالقهما ومنشئهما ومحدثهما على غير مثال سبق كما قال مجاهد والسدي. ومنه سميت البدعة بدعة لأنه لا نظير لها فيما سلف. قوله أنى يكون له ولد أي كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي والوالد إنما يكون والولد إنما يكون متولدا عن شيئين متناسبين والله لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه لأنه خالق كل شيء فلا صاحبة له ولا ولد كما قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم فبين تعالى أنه الذي خلق كل شيء وأنه بكل شيء عليم فكيف يكون له صاحب من خلقه تناسبه وهو الذي لا نظير له فأنى يكون له ولد. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى ذلكم الله ربكم أي الذي خلق كل شيء ولا ولد له ولا صاحبة. لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وحده لا شريك له وأقروا له بالوحدانية وأنه لا إله إلا هو وأنه لا ولد له ولا والد ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل وهو على كل شيء وكيل أي حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه ويرزقهم ويكلأهم بالليل والنهار. وقوله تعالى لا تدركه الأبصار فيه أقوال للأئمة من السلف أحدها لا تدركه في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة كما تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ما طريق ثابت في الصحاح والمسانيد والسنن كما قال مسروق عن عائشة أنها قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أبصر ربه فقد كذب. وفي رواية على الله فإن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن أبي الضحى عن مسروق، ورواه غير واحد عن مسروق، وثبت في الصحيح وغيره عن عائشة رضي الله عنها من غير وجه، وقد خالفها ابن عباس رضي الله عنهما فعنه إطلاق الرؤية، وعنه أنه رآه بفؤاده مرتين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والمسألة تذكر في أول سورة النجم إن شاء الله تعالى. والحقيقة ما في خلاف، عائشة رضي الله عنها يعني نفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه يعني في الدنيا، وابن عباس يعني رضي الله عنه أثبت الرؤية بالفؤاد، أثبت الرؤية العلمية، رآه بفؤاده مرتين. أي نعم. وأطلق الرؤية، إطلاق الرؤية أنه رأى ربه، هذا الإطلاق مقيد بأن بالرواية الأخرى أنه رآه بفؤاده، فلا خلاف بين ما رواه ابن عباس وبين ما روته أم المؤمنين رضي الله عنه. نعم. وقال ابن أبي حاتم ذكر محمد بن مسلم قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن معين قال سمعت إسماعيل بن علية يقول في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال هذا في الدنيا. قال وذكر أبي عن هشام بن أبي عبيد الله أنه قال نحو ذلك. وقال آخرون لا تدركه الأبصار أي جميعها، وهذا مخصص بما ثبت من رؤية المؤمنين له في الآخرة. وقال آخرون من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. ناظرة الأولى اختصاص يعني من النظرة والبهاء، إلى ربها ناظرة اختطاء يعني من النظر، وعد بإلى يدل على أنها ترى، أنها تنظر إلى ربها يوم القيامة. وقال تعالى عن الكافرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. وأما السنة فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وجرير وصهيب وبلال وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات وفي روضات الجنات، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه، آمين. وقيل المراد بقوله لا تدركه الأبصار أي العقول، رواه ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين عن الفلاس عن ابن مهدي عن أبي الحسين يحيى بن الحسين قارئ أهل مكة أنه قال ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا غريب جدا وخلاف ظاهر الآية، وكأنه اعتقد أن الإدراك في معنى الرؤية، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال آخرون لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك، فإن الإدراك أخص من الرؤية ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم. ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو، فقيل معرفة الحقيقة، فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه المؤمنون، كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته، فالعظيم أولى بذلك وله المثل الأعلى. وكذلك رؤية السماء ترى ولا يحاط بها رؤية، مقصود بالإدراك الإحاطة بالشيء رؤية، نحن نرى السماء ولا ندركها إحاطة. أين فرب السماء أعظم. وقال آخرون المراد بالإدراك الإحاطة. نعم. قالوا ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية، كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم. قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، يعلمونه ولا يحيطون به علما. نعم. وفي صحيح مسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، مع أنه أثنى عليه لكنه لا يحصي ثناء عليه. نعم. ولا يلزم من هذا عدم الثناء، فكذلك هذا. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال لا يحيط بصر أحد بالملك. نعم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة النقاد قال عندي القناد. القناد نعم القناد قال حدثنا أصباط عن سماك عن عكرمة أنه قيل له في قوله لا تدركه الأبصار قال ألست ترى السماء؟ قال بلى. قال فكلها ترى. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار هو أعظم من أن تدركه الأبصار. وقال ابن جرير حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عرفجة عن عطية العوفي في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته، وبصره محيط بهم وبصره محيط بهم. نعم. فذلك قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث رواه ابن أبي حاتم هاهنا فقال قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفا واحدا ما أحاطوا بالله أبدا. غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة والله أعلم. وقال آخرون في قوله تعالى لا تدركه الأبصار بما رواه الترمذي في جامعه وابن أبي عاصم في كتاب السنة له وابن أبي حاتم في تفسيره وابن مردويه أيضا والحاكم في مستدركه من حديث الحكم بن أبان قال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول رأى محمد ربه تبارك وتعالى. بهذا إطلاق أطلقه. نعم. ما قيده بالبصر. نعم. فقلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار الآية؟ فقال لي لا أم لك، ذاك نوره الذي هو نوره. ذلك نوره. ذلك نوره الذي هو نوره. نعم. إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. وفي رواية لا يقوم له شيء. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفي معنى هذا الأثر ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤيا: يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده، أي تدعثر. وقال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ونفى هذا الأثر الإدراك الخاص، ونفي هذا الأثر الإدراك الخاص لا ينفي الرؤيا يوم القيامة، يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاء. فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس وتنزه فلا تدركه الأبصار. ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تثبت الرؤيا في الدار الآخرة وتنفيها في الدنيا، وتحتج بهذه الآية: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالذي نفته الإدراك الذي هو بمعنى رؤية العظم والجلال على ما هو عليه، فإن ذلك غير ممكن للبشر. والإحاطة. نعم. فإن ذلك غير ممكن للبشر ولا للملائكة ولا لشيء. وقوله وهو يدرك الأبصار، أي يحيط بها ويعلمها على ما هو عليه، على ما هي عليه، لأنه خالقها كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد يكون عبر بالأبصار عن المبصرين كما قال السدي في قوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أي لا يراه شيء وهو يرى الخلائق. وقال أبو العالية في قوله تعالى: وهو اللطيف الخبير، اللطيف باستخراجها، الخبير بمكانها، والله أعلم. وهذا كما قال تعالى إخبارا عن لقمان فيما وعظ به ابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. سبحانه وتعالى. ما أدري شيخ الفضل تعيد المقرأ الآيات، تلاوة الآيات، نختم بدءا من قوله تعالى: بسم الله، إن الله فارق الحب والنوى. يعني لو جيت متأخر نسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. مشتبه هذا القدر المشترك وغير متشابه هذا القدر الفارق، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل ومن ألغى الفارق مثل. يعني هي في المظهر مشتبهة ولكن في الطعوم وفي يعني فيه فوارق. نعم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله خالق كل شيء ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. بارك الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول: سافرت مع زوجتي للعلاج وسكنت بالقرب من مصحة ومسجد، فأحيانا يؤذن المؤذن وأنا منتظر لموعد مع الدكتور، فهل يلزمني أن أصلي في المسجد عند سماع الأذان في هذه الحالة وكذلك عند وجودي في السكن؟ تحتاج إلى تفصيل. على كل حال، من حيث العموم، من سمع النداء فليجب. من سمع النداء نعم فليجب، فهذا يلزم من حيث العموم. لكن لو أنك ذهبت تصلي في المسجد ويعني ذهب موعدك مع الدكتور وأنت يعني تتضرر من هذا، مع أن الحقيقة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وإذا تمسكنا بظاهر اللفظ أي نعم، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، من سمع النداء فليجب. وابن أم مكتوم لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة وهو أعمى وليس له قائد يلائمه في الليل، والمدينة كثيرة الهوام وكثيرة السباع كثيرة رخص له في الأول ثم نادى قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. من سمع النداء نعم فعليه أن يجيب. عليكم السلام ورحمة الله. قال: هذه أول مرة أتي لأداء العمرة وأنا مسافر يوم الخميس إلى مكة، فهل يلزمني أن أعتمر عند دخول مكة أو لا حرج أن أؤجل العمرة حتى رمضان بعد دخولي مكة، أو أن أبقى في المدينة حتى دخول رمضان ثم أذهب للعمرة؟ كل حال لا تتجاوز الميقات، ميقات أهل المدينة، إلا وأنت ما دام تريد العمرة فلا يجوز أن تجاوز الميقات إلا وأنت محرم بما أردت بالعمرة. أي نعم. وإذا تجاوزت الميقات يلزمك دم إن كنت متعمدا، فمع الدم إثم يجب أن تتوب منه، وإن كنت غير متعمد فلا إثم عليك، ولكن يلزمك دم جبر، جبر ما نقصت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي يقول إن توجه إخواننا المعتمرين أو الزائرين خاصة عن طريق البر حملات، حيث يقضون ساعات طويلة في أثناء سفرهم في مطالعة المجلات والصحف بدلا من قراءة القرآن والاستغفار وفضل الدعاء في السفر. أطرح يعني هذا وهذا لا يتركه، إذا كان المجلات والصحف فيها أخبار وفيها أشياء يعني لا إثم فيها، ليس فيها صور يعني صور عاريات أو صور فاتنة أو أخبار كاذبة، الاشتغال بالقرآن لا شك من شغله، من اشتغل بالقرآن والذكر والاستغفار فإنه يعني قد ربح. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله إليك. يا أخي اقفل الجوال، الله يهديك اقفل الجوال. هذه موسيقى يعني، حولت المسجد إلى كنيسة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حبك الله يا أخي الذي أحببتنا وجعلنا وإياكم من المتحابين في الله. كم مقدار قص الشعر للنساء؟ قدر أنملة من الضفائر، قدر أنملة. نعم. بعد أدائنا ما حكم إيش تعطير الإحرام وتبخيره؟ ما يصلح التعطير، إنما تعطر نفسك يعني رأسك، لكن الإحرام إذا كان فيه عطر أو فيه طيب فتغسله. هل يجوز تأجيل العمرة إلى بعد أن يخف الزحام؟ يجوز يعني إذا أحرمت تصبر حتى يخف الزحام وتقضي العمرة وأنت محرم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليك. سؤالي يخص بدرس سابق، ما حكم صلاة التسبيح في صلاة التسبيح؟ أصلا يعني ما ثبت في صلاة التسبيح الخبر، ما ثبت يعني ما روي في صلاة التسبيح لا تقوم به الحجة في عشرة أواخر من رمضان. ما حكم منع الإمام الاعتكاف في المسجد بحجة أنه لا يسمح الاعتكاف إلا بتصريح من جهة مسؤولة؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يمكن صحيح لو فتح باب اعتكاف أفسد الناس اعتكاف بعضهم بعضا من كثرتهم وزحامهم، فالتنظيم مطلوب، والحمد لله الاعتكاف يعني المساجد كثيرة والأمر واسع وهو سنة، الاعتكاف سنة مستحب فقط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز الاغتسال في سكن الفندق في المدينة المنورة؟ نعم يجوز، ولبس الإحرام والإزار، لبس الإزار والرداء، ثم في الميقات تنوي، لا تنوي وأنت في الفندق، في الميقات انوي النسك، انوي العمرة، قل لبيك عمرة. نعم هذا جائز، هل مواقيت الحج والعمرة فيها صلاة ركعتين أم هي فقط مختصة بميقات ذو الحليفة ووادي العقل؟ لا، أصلا ما يشرع للإحرام صلاة، ولكن يشرع أن يكون عقد الإحرام بعد صلاة. أرجو يعني فهم هذه العبارة، لا يشرع للإحرام صلاة يعني سنة، ليس للإحرام سنة، لكن يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة. قد تظنون هذا تناقض، لكن إذا تأملنا ما في تناقض، صح. يعني فائدته أنك إذا اغتسلت ولبست الإزار والرداء ومررت في وقت النهي لا نلزمك بأن تصلي ركعتين، لكن إذا كان في غير وقت النهي أو كان إحرامك بعد صلاة فريضة فقد وقعت السنة أن يكون الإحرام بعد صلاة. أي نعم. إيه، لكن يعني هل هذا يخص الإحرام؟ الإحرام يعني ميقات المدينة، لكن هل يعني صلي في هذا الوادي المبارك؟ لكن يحتاج إلى تأمل، هل هو صلي من أجل الإحرام أو أنها وافقت صلاة يعني مفروضة؟ على كل حال العلماء كلام، و يعني اللي عليه الأكثر كما ذكرت أنه يعني ما فيه مثل تحية المسجد من ذوات الأسباب، يعني الإحرام يكون سبب. لكن إذا كان مثلا الوادي المبارك أو المسجد دخلته فنعم، تحية المسجد تحية المسجد مستحبة من ذوات الأسباب، فلعل الوادي المبارك أيضا حينما يعني تمر به من ذوات الأسباب، ولهذا مسجد الميقات يعني معتنى به من أجل ذلك، والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أوصاني والدي بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي خبر والدك أن يصلي هو ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويصل الرسول: إن صلاتكم تبلغني، صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وفي حديث: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. فالملائكة أسرع منك، قل لأبوك صلي وسلم في مكانك وسيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أسرع من وصيتك لي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم ارتداء المرأة الخمار والقفازين والجوارب في الطواف في العمرة؟ لا، المرأة تحرم في وجهها ولا تلبس القفازين ولا البرقع ولا النقاب، لكن تسدل خمارها على وجهها إذا كانت في حضرة الأجانب، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إنا كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حاذانا الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. يقول: هل للعرش أطيط كأطيط الرحل مثل ما تأط السماء؟ نعم، ورد في حديث أن العرش له أطيط من عظمة الله عز وجل كأطيط الرحل الجديد براكبه. نعم. وهذا ليس لا يدل يعني لا نفهم منها أن الله محتاج للعرش، العرش وما دونه هي المحتاجة لله عز وجل، فالله غني عن العرش وما دونه. وإذا أثبتنا الاستواء والاستواء على العرش والقعود والجلوس لا يقتضي ذلك حاجة الرب تبارك وتعالى، فهو الغني سبحانه وتعالى. وكما ورد العرش له أطيط، نعم يعني له صوت كأطيط الرحل الجديد براكبه. وهذا لا يقتضي أن الله محتاج، لأن الله غني عن خلقه، بل العرش وما دونه هي المحتاجة لله عز وجل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من ظن أن العرش يقله يعني من حاجة، أو أن السماء تظله إذا نزل لسماء الدنيا، فهو أجهل من حمار أهله. كثرت علي والوقت انتهى، الله يعافيكم. بسم الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا ما أدري الخط ضعيف ولا النظر، الله المستعان. إيش هذا سؤالك؟ ها؟ ما هو بسؤالك، ما هو بسؤالك، بس تصورت علينا أنت. ها؟ هذا إيش يقول؟ يقول إذا إيش أحرمت ودخلت في النسك، شوف كيف يتصور علينا أخونا، وأقول له هذا سؤالك ويقول نعم. عصر آخر يوم في شعبان ولم أطف وأسعى بالبيت إلا ها إيش في الليلة الأولى من رمضان، هل تعتبر العمرة في رمضان؟ إن شاء الله تعتبر في رمضان، وإن كنت أحرمت في شعبان. الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا مثقال ذرة. أي الله المستعان، الله يستجيب دعاءك ويجزاك خير. يقول: هل الصلاة في الروضة الشريفة من ذوات الأسباب؟ لا، الروضة الشريفة تابعة للمسجد النبوي، فإذا دخلت المسجد النبوي وصليت الفجر ما تروح للروضة وتصلي ركعتين تقول من ذوات الأسباب، لأنه بعد الفجر وقت نهي. شوف السؤال المغلف. أي نعم، يعني إذا صليت الفجر أو صليت العصر ما تذهب للروضة وتقول صلي فيها ركعتين، يعني من ذوات الأسباب. الروضة حكم المسجد كله، فإذا صليت يعني العصر أصبح وقت نهي، ولا صلاة إنشائية في وقت النهي إلا إذا كانت الصلاة من ذوات الأسباب كدخول المسجد أو صلاة الجنازة أو قضاء الفائتة أو نحو ذلك. هل ورد النهي عن حلق القفا؟ نعم، حلق القفا وترك الشعر هذا القزع، سمى القزع. وهل حلق الشعر الذي على الرقبة من الخلف يشمله؟ وإذا كان يحلق الرقبة ويحلق القفا فداخل في حكم القزع. لا، الحجامة هذا شيء آخر، ما حلقه يعني يريد يقصد حلقه، وإنما يريد الحجامة فلا بأس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم، هذا سؤالك، لما شرب له، هل يجوز استعمال ماء زمزم في الطبخ؟ ما في مانع، ماء زمزم من المياه، لكنه أشرف المياه، فإذا استعمل في الطبخ ما في مانع، إلا إذا كان استعماله في الطبخ يضيق على الناس، بمعنى أنهم لا يجدون ما يشربون، ما يعني ينفد، ماء زمزم قليل وينفد، فيعني منع من الاغتسال به واستعماله لأجل هذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أود فهم قول سيدنا لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قول: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هل المقصود ذنب أخف من ذنب؟ لا، يعني ما يبيح لهم الزنا، ولكن هؤلاء بناتي يعني زوجاتهم. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أب للمؤمنين وزوجاته أمهاتهم، أي نعم، من حيث المقام فهو نعم في مقامه صلى الله عليه وسلم، وفي مقام لوط أيضا أب لزوجاتهم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فهو ليس إباحة للزنا، والله أعلم. في هذا السؤال اصبر شوية، ما أنا جبت سؤالك خلاص. ها؟ ما فهمت. ها؟ انفصال الشخصية. شلون انفصال الشخصية؟ هذا ما هو في صنف الشخصية، هذا في صنف بينك وبين السمع، أذنك من فصله. في صنف الشخصية نوع من الجنون. أي ممكن ما تسمع الطبيب. أي. ذهلت إيه نعم. أي فعلى كل حال لا يعذرك في إجابة النداء. وهو ذاهل من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك. إذا نمت عنها أو غفلت وسهوت أي نعم فلتصليها متى ذكرتها. نعم لحظة خلنا ننتهي من هذا. وأيضا أنا يعني ما شاء الله يا شيخ كل واحد يأتي بورقة هذا مقابل قراءتك. وعليكم السلام ورحمة الله أحبك الله. إيش يقول أنا إيه أنا في البحر ما أدري والله أعطيك يا شيخ الحافظ تقرأ علي سمعت إيه هذا في تكرار العمرة. أنا في البحرين نويت العمرة. أي نعم. ذهبت مع عائلتي إلى الطائف للتنزه. أي نعم. ولكن يا شيخ تجاوزت الميقات بدون قصد بسبب الخطأ. وبعدها في اليوم الثالث ذهبت لميقات السيل ونويت العمرة وأديت النسك. الحاصل انه راح انه راح يتمشى تمشى للطائف ورجع وتعدى الميقات ولما ذكر رجع الى الميقات وحرم الميقات لا شيء عليه الحمد لله. ها نعم فان ان شاء الله رايح مكه بعد بكره هذه غدوه انا من عمره في رمضان هذه المدينه ولا هي لا يا اخي ابقى ابقى ابقى في مكه وافضل لك الصلاه في المسجد الحرام بمئة الف. اي نعم وكونك تضيع على نفسك وقت هذا فيه خساره. لا يا اخي ما هي ما هي بالعباده بالعاطفه يعني اتبع السنة اتبع السنة. جئت في هذه السفرة وأتيت بعمرة لا تكرر عمرة ثانية بسفرة واحدة وانت إن شاء الله على نيتك. ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق فمن ألغى القدر المشترك فمن ألغى القدر المشترك عطل إيه ومن ألغى القدر الفارق مثل. إيه نعم وأنتم كذلك عطل. فضل الصلاة في المسجد